يقودهم ويسوسهم. وأوحى الله إلى نبيهم لأن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إلى أن قال: وآية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني تحرسه، أو على أساس أنه كان تابوت خشبي، كانوا من خشب مصورين أربعة من الملائكة وحاملين التابوت الخشبي على رأسهم، فهذا بيكون حمل يعني من حيث الصورة والمنظر، أو تحمله بمعنى تحرسه الملائكة إلى أن هزم داود جالوت، وعلى أساس كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فهذا كان درس للمسلمين، وفي هذا الوقت درس للعرب، أن العرب في ذلك الوقت كان رئيس جالوت، لكن كانوا وثنيين وكانوا غير مؤمنين. فمن قبل لما كانوا اليهود وثنيين وغير مؤمنين وفساق وأشرار، العرب غلبوا وهزموا اليهود وأجلوهم من ديارهم وأبنائهم، لكون اليهود كانوا على غير تقوى وعلى غير دين. فلما أرسل الله إليهم نبيا والملك انتخب لهم ملكا وهيئوا جيش مؤمن، هل فحص بأنه بيشرب من النهر هذا ما بيقاتل، فاستخلصوا القلة المؤمنة، فبها القلة المؤمنة غلبوا العرب، لأن العرب صاروا وثنيين وصاروا فساق، واليهود صار فيهم فئة مؤمنة مرتبطة بالله، فارتبط بالله وبدين الله كان النصر له على من ترك دين الله وعبد غير الله. فهذا ما المقصود، قصة نفهمها وقعت هي راحت في ذمة التاريخ، يعني هل انتصر انتصر وهل انهزم انهزم، المقصود العظة والعبرة والفهم ان مدار النصر والهزيمة على التقوى، على الإيمان، على مرضاة الله، على حفظ النظام. قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. فإذا كان الجيش معلق بالأهواء والشهوات واللذائذ، ما معلق بالمثل العليا، بالأخلاق، بالعقيدة، بالإيمان، ما بيصير نصر. فاللي خالفوا عزلوا، واللي بقيوا، يعني لو بقيوا بدهم يوهنوا ويضعفوا المؤمنين اللي مختلطين بهم. ولذلك يقول اللي بقيوا حول 300، فكان عدة أهل بدر كعدة المؤمنين الذين كانوا مع طالوت ملكهم ومع نبيهم بسموه شموئيل. فالقصة مذكورة في التوراة لكن بغير الشكل المذكورة في القرآن. التوراة إجاها 50 مترجم وعبر مئات السنين، أما من القرآن إجت رأسا من عند الله وحيا على قلب رسول الله، والمقصود العظة. وأن تكون درسا للمؤمنين. هي درس للمؤمنين لما بدهم يعملوا دولة. دولة يكون يجددها الإسلام، هي النبي صنعها، أبو بكر صنعها، عمر، عثمان، علي، بعد منها صارت دولة ملك، ما دولة خلافة وإسلام وقرآن. فلما ضعف ارتباطهم بالقرآن والإسلام بدأ تراجعهم، بدأ ما عاد يحسنوا يحفظوا على فتوحاتهم، بدأ العدو هو يأخذ منهم. الآن لا صفي لا دولة ولا صفي إيمان بمعناه الحقيقي إلا إذا كان بالتأب بين الألوف شيء مؤمن حقيقي، مؤمن القلب، مؤمن الأخلاق، مؤمن العلم، يعلم القرآن، يعلم الإسلام، وعلى يكون إيمانه بنفسه. إذا كان بيحسن يعمل حول منه شيء كم مؤمن، يعني ليكون حسن الارتباط فيما بينه وبين الله، وحسن الارتباط في الأخلاق وفي الدعوة إلى الله فيما بينه وبين خلقه. أما أن يعود الإسلام دولة، دولة عالمية تقود الدنيا، لا بدافع استعمار ولا عنصرية ولا لون ولا استغلال ولا ظلم ولا شيء، أي ابني شيء هذا فوق ما يتمناه البشر. أما بقوة الإيمان، بقوة الإسلام، بدءا من إسلام القلب وتزكية النفس ومقام الإحسان ومكارم الأخلاق، سواء كانت فيما بينهم وبين الله أو فيما بينهم وبين الناس أو فيما بينه وبين الخلق. فمع ذلك فضل الله غير محدود. فقد الله يعيد العرب المسلمين إيمانهم، صلتهم بالله، ولكن ما بصير هذا من غير أسباب. المسلمين الآن بدهم عود إلى الإسلام بالدعاء. الدعاء هذا تمني، لأنه من أدب الدعاء إذا طلبت شيئا من الله وفي يدك بعض أسباب تحصيل ذلك الشيء، بده يكون مع الدعاء تعمل الأسباب التي تملكها لتحقيق ما تدعو. إذا بدك ولد وطلبت من الله الولد، بدك تتزوج، فإذا تزوجت وطلبت من الله الولد، هذا بيكون أدب إيش؟ الدعاء. أما أن تطلب الدعاء بالولد ومن غير زواج، أو تطلب النصر على العدو ومن غير جهاد، أو تطلب الولاية صي من أولياء الله من غير رياضة ولا مجاهدة النفس، أو تريد عودة الإسلام من غير دعاة إلى الله، من غير مربين، من غير علماء، حكماء، فقهاء دائمين الصلة بالله، هذا ابن الدعاء. النبي طلب النصر في القرآن مرة واحدة يمكن، أو إذا كان أكثر. أما الجهاد كم مرة اجت آيات الجهاد؟ عشرات سور كلها في الجهاد. أما في الدعاء وانصرنا على القوم كافر، يمكن بضع آيات أو أقل من ذلك. فالآن فالله ختم الآيات قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، كحقيقة واقعة. تاريخ القرآن، تاريخ القرآن درس للعظة، للعبرة، لنعمل ما عمله المؤمنون قبلنا ونتجنب ما فعله المنافقون أو الكسالى أو المتمنون أو الجاهلون. وإنك لمن المرسلين، هذه العلوم علوم الرسل والأنبياء، فأنت منهم. ثم قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإذا فضلنا في تفاضل وفي درجات، فصاحب الهمة العالية بده يشد الهمة لحتى يكون دائما في أعلى الدرجات. فنبينا هو آخر الأنبياء، فشد الهمة صلوات الله عليه وسلامه وبالعناية الإلهية، فصار أفضل الأنبياء والرسل كما قال: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. فإذا كان نبينا أفضل الأنبياء، كذلك كانت أمته أفضل الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكان كتابه القرآن المنزل عليه كمان خير الكتب. الله قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أحاط بكل علوم الكتب السماوية السابقة، وزاد عليها ما يصلح الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: منهم من كلم الله، من الرسل من كلم الله بلا واسطة، كسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكسيدنا محمد. وفي لعل من الأنبياء الله ما ذكرهم، لأن الرسل أعداد كثيرة، فما كل الرسل الله ذكر لنا ما كان بينهم وبين الله من معاملات ومكالمات. فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فرفع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الله جعله مقتدى الأنبياء، جعله إمام الأنبياء. فرفعة الدرجات دائما تكون بالأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سيدنا إبراهيم ابتلاه الله وامتحنه وكلفه وأمره بأوامر، فراح إلى النمرود بلا وجل ولا خوف، قذف بالمنجنيق إلى النار فما تردد ولا اضطرب، أمره الله بذبح ولده فما توانى ولا تخلف، أمره بمفارقة وطنه والهجرة منه فما تأخر عن الهجرة ولا تردد. فبذلك جعله الله أبا الأنبياء، وجعل النبوات بعده كلها من ذريته. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. البينات تشمل المعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وخلق الطير وحكمه ودعوته وإرشاده، كلها كانت تدل على الله وتقرب الخلق من الله وتصلهم بالله عز وجل. وأيدناه بروح القدس، الروح المقدسة بروح إلهية، سواء كان بجبريل أو ما يتفضل الله على أنبيائه وعلى أصفيائه من صلة روحانية بالله عز وجل، يستمد المؤمن النبي والرسول والصديق يستمد من الحضرة الإلهية قوة علمية، قوة حكمية، قوة الهداية الخلق ونقلهم من الظلمات إلى النور، قوة في خرق العوائد مثل إحياء الميت، شفاء الأبرة والأقمة والأبرص، الإخبار بالمغيبات، هذا كلها من رشحات الروح الإلهية والصلة القلبية والتفاني في الله، حتى يصير الله سمع المؤمن فبه يسمع، وبصره فبه يبصر، ومعلمه فينطق بالحكمة والعلم اللدني. وأيئناه بروح القدس. فولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. فالله ذكر الأمم بعد أنبيائها كيف تختلف وكيف تتقاتل، وهذا الاختلاف سبب تفرق القلوب عن الله وتعلقها بشهواتها بأهوائها بأنانياتها بتعلقات أجسادها. وإلا إذا كان التعلق كاملا بالله، إذا كان الارتباط دائما مع الله، ما بصير اختلاف ولو مهما كان. سيدنا عمر لما عزى الخالد كان لازم يصير اختلاف ويصير اقتتال، لكن لكون عمر مربوط بالله وخالد مربوط بالله فما كان همهم لا جاه القيادة ولا مظهر الزعامة والرئاسة، كان اللي مخالط لحم ودمهم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لما بعدوا عن زمن النبوة 20-30 سنة صار عزم، صار انقلابات وصار قتالات وصار اختلافات وصار أشكال وألوان، وتسلسلت الأمور حتى اختلفوا المسلمين سنة وشيعة وشوافعة وحناف وأحناف وحنابلة. كان الشوافعة والحنابلة بالعراق يحرقوا جوامع بعضهم البعض ويحرقوا مصاحف بعضهم البعض. الشوافعة والأحناف اقتتلوا في مدينة مرو، كانت عاصمة خراسان، تهدمت عن ذكرة أبيها بسبب الخلاف الشوافعة مع إيش؟ مع الأحناف، وكان السبب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. أنتم تجهروا؟ لا ما بتجهر، لا ما بصير تجهروا، بدكم ما ترفعوا صوتكم ببسم الله، هذا علم ابني، هذا أهواء، هذا أنانيات، هذا درسوا ألفاظ العلم، أخذوا من الدين إسلام الجسد، أما إسلام القلب، أما إسلام الروح، أما إسلام الإخبات، الإنابة، الخشوع، الحب في الله، الفناء، فناء الرغبات والشهوات، حتى تظهر رغبات الله ومرضيات الله ومحبوبات الله. فنيوا عن وجودهم، يعني ما عدا حسب وجوده، إذا نظر إلى نفسه ما يشعر بنفسه، يشعر بالله، يشعر بوجود الله. هذا شرط العالم، لازم ما يصير عالم مهما درس الكتب ولو حفظها عن بكرة أبيها، إذا ما صار عالم القلب يستمد علمه من الله مع علوم الشريعة المطهرة باعتبار هذه جسد وهذه روحها، وإذا ما صار له تزكية النفس وتربية الأخلاق فقد يكون صاحب أحوال، قد يكون صاحب أنوار، ولكن ما تهذبت نفسه وتزكت هذا في عليه خطر وفي عليه ضرر. قل من المكر الإلهي صاحب القلب صاحب الأنوار صاحب الكشف يقع في مخالفة الشرع وتبقى عليه أحواله وأنواره وكشوفاته وخوارق عاداته. يقول هذا ممكور به، عم يخالف عم يغتاب عم يحقد عم ينم عم يأكل الحرام يجلس مجلس الحرام يخالف الشرع وأحواله باقية، فهذا مكر واستدراج إلهي بالنسبة لهؤلاء. وفي مكر ثاني إلهي أن يغلق الله عليك نعمه ويكسر عليك خيراته وأنت تجاهره بالمعاصي والنعم ما نقصك ولا تراجعك، هذا كمان مكر إلهي واستدراج رباني، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لذلك الميزان يا عبدي هو الشرع ظاهرا، الظاهر الناس مش بيطلعوا على ظاهره، وباطنا انت بتعرف باطنك. فاذا شعرت بعجب باعمالك بصلاتك بصومك بعلمك بنطقك بحكمتك بطاعاتك بانفاقك بعمرت جامع عمرت مدرسة، إذا أعجبت بعملك أو رأيت لنفسك ميزة على الناس أو أفضلية على الآخرين، هذا عجب ابني، هذا كبر، هي من المعاصي الجوانية. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فاقتتلوا. لو شاء الله ان لا يكون اقتتال يصير، لكن كيف يصير؟ بيجعل الناس كلهم سواء في العقل وفي الفهم وفي العلم وفي الايمان وفي الاخلاق وفي التقوى، لكن مشيئته مرتبطة بحكمته، مشيئته مرتبطة بقانونه. بيصير بالإيمان الكامل بالإيمان الناضج بالخلق الرفيع، لما بيجاهدوا في الله حق جهاده، لما بيهاجروا إلى الله ورسوله، لما بيهاجروا إلى الوارث المحمدي، ما هجرة الجسد فقط والصحبة البدنية فقط، لا، بصير في هجرة قلبية وروحية. إذا ما كان قلبك مع قلب الشيخ، وإذا ما كان حبك مثل الجنزير الفولاذي يرطك ويشدك إلى الشيخ، يشدك إلى حبه، يشدك إلى السلوك، يشدك إلى التقوى، يشدك إلى الإيمان، يشدك إلى الذكر، يشدك إلى أعمال القلب. فكان يا ابني فإذا شاء الله ومشيئته يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن هذا بفوضى وصدفة أم بحكمة وقانون وتشريع إلهي؟ يضل الله الظالمين ويهدي إليه من أناب. فالضلال له قانونه وله طريقه وله سلوكه وله أسبابه، كذلك الاقتتال له قانونه وله أسبابه. إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا ردينا إلى الله والرسول وانقدنا لحكم الله والرسول ما بصير اقتتال. وإذا ردينا إلى شهواتنا وإلى أهوائنا وإلى أمور دنيانا فبصير تنازع واختلاف واقتتال. فالله عم يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا مين يمتثل أمر الله ومين يسعد بأوامر الله؟ من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا سلكنا هذا الطريق هذا تحت مشيئة الله، فإذا أردنا أن ندخل مشيئته لا تمنعنا، أما وإذا أعرضنا كذلك مشيئته لا تجبرنا. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فأما إذا أعرضنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والذين اهتدوا هذه طلبوا الهداية من أبوابها بأسبابها بجهادها بصدقها بالإخلاص في طلبها. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، لكن لما تنازعوا ولم يرجعوا إلى كتاب الله وسنته لتكون الحكم بينهم، لما تنازعوا من تغلب شهوات الدنيا لتركهم أوامر الله من كثرة ذكره وصحبة ورثة أنبيائه، فلما تركوا فمشيئة الله لمن ترك هذا أن تتغلب عليه أهواؤه وشهواته وأن يقع التنازع وأن يقع التفرق والاختلاف ثم الاقتتال. ولكن اختلفوا فاقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، فإرادته مربوطة بشرعه بحكمته بقانونه الإلهي. فإذا تمشي في طريق الهداية في طريق العلم في طريق التربية والمربي واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالمشيئة قائمة والأبواب مفتحة. فالعرب لما أقبلوا على رسول الله ولما جعلوا قلوبهم مربوطة بقلب رسول الله وعقولهم وأفكارهم تتغذى بهدي رسول الله ما اختلفوا ولم يقتتلوا، بل كانوا مختلفين ومقتتلين فصاروا متحدين كالنفس الواحدة. هذا لمشيئة الله. فمشيئة الله نحن نشبع بمشيئة الله، لكن مشيئة الله دي شبعنا امتى بتكون؟ اذا تحركنا نحو الاكل. مشيئة الله بنشوف بعضنا اذا استعملنا ضوء الكهرباء فرؤيتنا لبعضنا بمشيئة الله، لكن في معها اسباب لما ما في اسباب. بيجينا الاولاد بمشيئة الله لكن في اسباب لما ما في اسباب. فما تظن ان الامر في اكراه او اجبار او ان يسلبك الله حريتك، لا، الله كرم الانسان جعله مريدا ومختارا. في هناك توفيق الهي بالفضل الرباني، بعض الاوقات بيعطيك شيء بلا اراده بلا اختيار، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. اما القانون العام، قانون العام بدها اسباب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بعدين الله قال يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم، بعد ما ذكر في الايات السابقه الجهاد وذكر هل يتخلفوا وجبلوا في موضوع الطاعون وفي موضوع الجهاد وذكر الانفاق، رد عاد الى الانفاق لبناء الاسلام مره اخرى. قال انفقوا مما رزقناكم سواء على الجهاد او في عماره مسجد النبي او الانفاق على فقراء الصفه. الصفه كانت مثل سده في المسجد مرتفعه، كان فقراء الصعبه اللي مالوا بيوت مالوا زوجات يؤوا لوين؟ الى إلى الصفة. فهذول الفقراء أهل الصفة، فكان إذا النبي في المسجد يصيروا طلاب علم، وإذا النبي راح إلى الجهاد ينقلبوا إلى مجاهدين. فكان الإنفاق، أي إنفاق على الجهاد، على أهل الصفة، على بناء المسجد، على شراء السلاح، على رسول الله، ما سيدنا أبو بكر أنفق كل ماله على رسول الله. فكل إنفاق سواء كان فرضا مثل الزكاة أو مثل على الجهاد أو في أعمال البر والخير، سواء كان فرضا أو نفلا، بيدخل تحت قوله تعالى أنفقوا يا أيها الذين آمنوا. لكن أول بيكون في إيمان، إذا ما في إيمان إمتى بنقول له شوف قدامك؟ لما بيكون له عيون. أما إذا كان أعمى نقول له شوف قدامك؟ إمتى بنقول له اسمع؟ إذا كان له آذان. إمتى بيحسن ينفق المنفق ويتصدق المتصدق ويبذل الباذل؟ إذا وجد الإيمان. الإيمان هو بحسب الحقيقة عمل من أعمال القلب. الإيمان تصديق جازم، وفوق التصديق يكون يقين كامل. اليقين فوق الإيمان. الله قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، بعد آيتين ثلاثة قال وبالآخرة هم يوقنون. انتقلوا من الإيمان الغيبي إلى اليقين، أصبحت كأني أنظر إلى ربي في عرشه وإلى أهل الجنة في نعيمهم وإلى أهل النار في عذابهم. فالإيمان نور إلهي، الإيمان بالله هذا يأتي من كثرة ذكر الله أو من ارتباط قلب الإنسان بقلب مؤمن كامل، بقلب مؤمن كامل. هذا معنى من معاني الصحبة. والنبي كان يقول لا إيمان لمن لا محبة له. والذكر ما بينفع ولا بيفيد إذا كان ما في صحبة. لو هلا أبو بكر ذكر والنبي ما موجود بيستفيد شيء؟ فبعدين عاد إذا وجد طعم الإيمان في قلبه ذوقا ونورا وقربا وشهودا، بعدين من هذا النور تترشح فيه الأخلاق الإلهية والكمالات النفسية، فتتبدل كل أخلاقه، تتبدل كل صفاته وسير سلوكه. فإذا قال عند ذلك آمنت، بده يكون كلمة آمنت ترجمة وبيان وصفة لما يجده في نفسه. مثل إذا كان شبع وقال أكلت، كلمة أكلت من اللسان ترجمة عن عمل وقع. فآمنت إذا ما كان ترجمة لإيمان قلبي، لإيمان ناله من أهل القلوب. كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا محبة له، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كان إذا ما هاجر قد لا يعتبر إيمانه إيمان منجي. فيا أيها الذين آمنوا، إذا صار في إيمان فبقدر الإيمان بيكون امتثال أوامر الله. لذلك لما النبي كان يدعو إلى الإنفاق، مرة سيدنا أبو عمر قال لأسبقن هذا اليوم أبا بكر، فأتى بنصف ماله، أسم ماله نصين، استبقى نصف وقدم للنبي نصفه، وشاف أبو بكر سابه لعند النبي وجايب كمان مال. فالنبي سأل الاثنين رضي الله عنهما، أبا بكر قال له ما تركت لنفسك وأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وأنت يا عمر؟ قال تركت لهم نصف مالي. ف فقال ما بين كلمتيكما، ما بينكما يعني من الإيمان والدرجة كما بين كلمتيكما. فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فإذا رزق الإنسان الإيمان الحقيقي فقد الأوامر تجي عليه وحقائق الأوامر موجودة في نفسه. إذا رزق الإيمان الحي الإيمان كله كماله. شيخنا رضي الله عنه لما اجتمع بشيخه شيخ التربية، كنت أسمع من الوالدة بأنه كان خلق الوالد من حدة الطبع والنزق وسرعة الغضب مثل البنزين إذا شم رائحة النار. قال في بعد صعبة للشيخ بأسبوعين أو ثلاثة، قال في كل أخلاق من قلبه. كان رضي الله عنه كان عنده من الحلم وسعة الصدر والإغضاء والصفح والعفو، كأنها الأخلاق المحمدية رضي الله تعالى عنه. ما شيخ لا أمره ولا نهاه ولا نصحه ولا أدبه، شيء من جوا صار فغير كل طباعه. فيا أيها الذين آمنوا، فهذا الإيمان هذا اللي كان أصحاب رسول الله، كان أحدهم ينادي بالآخر يقول له تعال نؤمن ساعة، فكانوا يجلسون فيذكرون الله تعالى ما شاء أن يذكروه، فإذا انتهى مجلسهم قالوا هذا مجلس الإيمان. الإيمان مجالسة مع الله، اللي بيجالس الثلج ببرد، واللي بيجالس النار تصير فيه الحرارة، واللي بيجالس العطار شم الروائح ويمكن تعلق في ثيابه، ويمكن بعدين يتعلم العطارة وبيصير عطار. فالإيمان بده مجالسة. هذه المجالسة هذه تأتي من الذكر. قبل الذكر بده توبة، التوبة لأنه بالذكر بدك تجالس الله، بدك تجالس ملك الملوك. وإذا كان الثياب كلها ملوثة بالقاذورات ومنتنة ورائحتها منتشرة، الملوك بيقبلوك بهالنجاسة هي؟ لا يمكن. فإذا كان بدنك نجس روائحك طالعة، فلا يمكن أن تنال وتحظى بشرف المجالسة. فلا بد من التوبة الصادقة. لذلك في بلاد الأكراد بيسموا أخذ الطريق بيعة وتوبة. بتوب من كل الذنوب الماضية، بيجي لعند الشيخ يتعلم التوبة. إذا كان التوبة فيما بينه وبين الله تارك الصلاة بصير يقضي صلواته، إذا كان آكل أموال الناس يرجع للناس أموالها، ظالم بأمور غير مالية بده يستسمح منهم ويتحلل منهم. وفي منهم ما كان يعطي الطريق لا بسنة ولا بسنتين ولا ثلاثة ولا بأربعة، كان يربو له نفسه. إذا كان نفسه فيها رعونة، فيها حمق، فيها طمع، فيها قلة أدب، فيها غيبة، فيها نميمة، فيها أكل حرام، فيها عدم استقامة، ما كانوا كان يشغلوه بالخدمة. حتى هالنفس الأمارة بالسوء يخلصوا منها، حتى ما يبقى له أنانية لا بعجب ولا بكبر ولا بحظ النفس ولا بالاستعلاء على الآخرين. كان بعضهم إلا للمريد تبعه هاليوم من زير إشحاد على أبواب يكون باشا. شو المقصود؟ المقصود إنه باشا ما عاد فيه، كبرياء ما عاد فيه، استعلاء ما عاد فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الضيف الكافر فيقدم له الجن يجلسه عليه أو رداءه اللي حاطه على كتفه يحطه للضيف، والنبي يقعد على إيش؟ يقعد على التراب. في نفس؟ ما في نفس عليه الصلاة والسلام. يجي المنافق الأعرابي يمسك النبي من ثيابه في صدره ويشده قل له اعدل يا محمد إن قسمتك هذه ما أريد بها وجه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو يعمل إشارة بيقطع راسه، بيسلط راسه بين إجريه قبل ما يخلص كلمته. يجي الصحابة بدهم يفعلوا ويقول لهم لا، صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة، أو يقول له ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، خبت وخسرت. إذا النبي ما بيعدل، أنت راح تسعد وتصير مؤمن، النبي بيكون جائر. فكانوا ما يعدوا الطريق لحتى يربوا النفس ويخلصوها من رعوناتها، من كبريائها، من حرم تبعها، من كسلها، من بطالتها، من لغوها. إذا رأى في أقل شيء ما يعطي طريق. فإذا تزكت النفس قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يمنى يشغلوا بالخدمة، يسلموا الموضوعات، يكون عالم من كبار العلماء يشرح عنده. بده يجي عند الشيخ عالم ما بصير، بده يجي عند الشيخ فارغ. إنما الصدقات للفقراء. بده يجي عند الشيخ متعزز على الشيخ ما بيستفيد شيء. بده يجي عند الشيخ بالفقر بالإفلاس بطلب التطهر الجواني، بطلب النور الإلهي. فإذا في توبة في استقامة بده الله من الصحبة من المجالسة، بده رضاء الله، وبيسلم نفسه للشيخ كما المريض يسلم نفسه للطبيب. شق له بطنه، شق له عينه، شق له راسه، بنخر له، بنشر له عظمه، مع انه قد يفقد رجله بيقول له كتر خيرك. انه بيعرف انه لو ما قطع عليها كان في غرغرينة بدها تسري في كل جسمه. فالشيخ ما بيقطع لك اجرك، لكن اجر الحرام، يد الحرام، عين الحرام، فكر الحرام، قلب الحرام، هذا اللي ايش؟ فاذا كنت فهمان شو المقصود من جهتك لعند الشيخ يمكن بتنال الايمان. بعدين يدخله في الخلوة او في الجلوة في الصحبة. وهذا كله موجود في القرآن، كله كان موجود في حياة النبي، لكن ما به الالفاظ. كانوا يتكلموا بالفصحى غير ما يعرفوا المبتدا والخبر والفاعل والمفعول والجار والمجرور، ولا يعرفوا كان واخواتها ولا إنا واخواتها. فنالوا الايمان نورا، ونالوه توبة، ونالوه بيعة، يبايعوا النبي خلاص يموت وما يخالف البيعة. وكان اعظم شيء ثلاث من كن فيه وجد طعم الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. الله ورسوله وجهاد في سبيله، سواء الجهاد الاكبر او الجهاد الاصغر. بها الحب والقلب ما بيحسن يحب محبوبين. اذا احب الله والنبي والجهاد خرج من قلبه حب الدنيا. فما عاد يباله، نام على الارض، اكل خبز، جاع، تحمل الايذاء، تعرض للهوان في سبيل الله، تعرض للموت، كله كان في سبيل الله هين ولذيذ ومحبوب. فبقوة هذا الحب هانت عليهم الشدائد، هان عليهم تحمل الإيذاء، هان عليهم تقطيع الأوصال. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. الإنفاق، شو الإنفاق؟ ينفق ماله، يقدم حياته، يحط صدره أمام صدر النبي عليه الصلاة والسلام، يصمد حيث لا أمل في النصر، بس لحتى إيش؟ يستشهد في سبيل الله. فكان من جملة الأوامر بعد الإيمان أنفقوا مما رزقناكم. على إيش ينفقوا؟ لبناء الإسلام، سواء كان جهادا، سلاحا، مسجدا، انفاقا على الفقراء، في كل أصلها فيها خدمة للإسلام أو للمسلمين. هذا كان انفاق واجب. قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وخزي يوم لا بيع فيه، إذا واحد وقع في خطر قد يبيع له بيعة يبدي حاله من ذلك الخطر، من السجن، من القتل، يدبر حاله بالمال. قال لا، بده يجي يوم لو تملك الدنيا كلها وتنفقها لتنجو من عذاب الله أو من حساب الله، ولو أن ما في الأرض، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. ولا خلة، الخلة يعني الصداقة والصحبة والمحبة في الدنيا. إذا وقعت في شدة كان لك خليل، لك صديق، لك حبيب، لك قريب، فقد يساعدك، قد ينقذك، قد ينجيك. أما يوم القيامة ولا ينفع خليل خليلا إلا الأخلاء، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كان الله قال له أنفق وما أنفق، هذا يكون من المتقين، يكون أخلاء من المتقين، أخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الله قال له أنفق ما أنفق، قال له جاهد ما جاهد، هذا مين بده يشفع فيه؟ الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، اللي سارع في مرضات الله إذا أصلت معه هذا بتنال الشفاعة. وإذا كان مجاهر، كان معارض، كان مهمل، كان مضيع، النبي قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. والكافرون هم الظالمون. قال المقصود من الكفر هنا ما الكفر بالله، لا، ولا الكفر برسول الله، المقصود من الكفر هنا الكفر بهذا الأمر وهو الإنفاق. فإذا الله قال لك أنفق ودعاك الإسلام قال لك أنفق وما أنفقت، فقد كفرت بهذا الأمر الإلهي. فإذا كفرت بالإنفاق مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، ما المقصود كفر بالله؟ المقصود ومن كفر بهذا الأمر الإلهي بأداء المناسك الحج فلم يحج وهو مستطيع فسماه كافر، كافر بأمر الله، كافر بركن من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، شو معنى ومن كفر؟ على لا ما أنكر. ومن كفر يعني ومن لم يحج، من لم يمتثل أمر الله في أداء مناسك الحج وهو مستطيع، فإن الله غني عن العالم عن العالمين. فمثل قولي هي عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة فقد إيش؟ فقد كفر. والمعاصي بريد الكفر، ممكن يقع في الكفر إيش؟ في الكفر العمومي. كذلك هو والكافرون هم الظالمون. الكافرون اللي كفروا بهذه الآية لم ينفقوا مما رزقناهم في سبيل الله في سبيل بناء الإسلام، كل واحد بحسبه، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كان عليه الصلاة والسلام يقول درهم سبق 100 ألف درهم. كيف؟ واحد كان يملك درهمان، اشتغل بدرهمين، أخذ بدرهم طعاما لعياله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرهم جابه للنبي يصرفه في مصالح المسلمين. فرجل عنده مئات الألوف أنفق 100 ألف، لكن عنده مئات، فصاحب الدرهم هذا أنفق نصف ماله، أما ذاك أنفق جزءا يسيرا من ماله. فهو الله ما نظر للعدد، نظر للناحية النسبية، هذاك نسبيا أنفق نصف إيش؟ نصف ماله. فلا يأتمر المسلم بالأوامر الإلهية إذا ما سبق الأوامر التربية الروحانية والتربية القلبية. التربية القلبية موجودة في القرآن، لكن العلماء اللي سموا علماء إيه صار يقال لهم علماء إذا بس عرفوا الأحكام التي تتعلق بالأجساد وشؤون الدنيا، صلاة الجسد، صوم الجسد، طهارة الجسد، طهارة الثياب، المعاملات هي كل أمور دنيوية، والزواج أمور دنيوية، والأقضية والشهادات أمور دنيوية. أما إسلام القلب، أما إسلام الذكر، أما إسلام الحب الإلهي، أما إسلام تطهير القلب عما سوى الله حتى يكون قلبك مفرغ من كل شيء. فإذا ما صار لك هذا الفراغ والتفريغ، ما صار لك هذه الطهارة والتطهير، هذا النقاء، هذا الصفاء، لأنه ما ممكن ينحط المسك في زجاجة فيها أوساخ وفيها أقزار، أول التخلية وبعد منها التحلية. فإذا ما صلى التخلية وما صلى التنقية، وهذا ابني، هذا بيصير بالحب، ما يسمى رابطة الشيخ بحسب الحقيقة هي محبة الشيخ. هذه المحبة إذا كانت بمعناها الحقيقي فالقلب ما بيحب اثنين، فإذا رزق محبة الشيخ، من محبة الشيخ الشيخ عاد بده يقوده ويجره بهذه المحبة إلى محبة الله، بده يقوده ويجره ويسحبه بهذه المحبة إلى مجالسة الله، حتى تقوى الحب. فالحب نار تحرق في قلب المحبوب ما سوى المحبوب. فإذا نظف القلب بتدفق النور إلى القلب، تتدفق العلوم الإلهية، تتدفق المعاني الإيمانية. فعند ذلك فلما بصير عنده الحب الإلهي، العشق الرباني، إذا قال له أنفق مما رزقناكم، ما أنفق، ينفق كل ما رزقه الله. لذلك بيقول الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل اجتمعوا ببعض أهل التصوف اسمه شيبان الراعي، سألوه عن الإنفاق والزكاة. قال لهم عندنا أم عندكم؟ قال ليش في فرق بيننا وبينكم؟ قال إيه نعم، لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام أحمد كمان كانوا أولياء، لكن بدهم يعلموا الناس الشريعة اللي بيحسن يحملها العموم، أما شيبان شغلته لأهل الخصوص. قال كيف عندنا؟ قال عندكم إذا ملك النصاب ومضى عليه سنة بيطالع بالمية 2.5، هذا الحكم عندكم يعني لعموم المسلمين، وأما عندنا فإن العبد لا يملك مع الله شيئا، فإن العبد لا يملك مع الله شيئا. فلذلك الحب فرض، بل ركن، بل هو روح الأركان، بل هو روح الإيمان. ولذلك كان بعضهم يقول النبي في أول النبوة كان كفار قريش يقولون إن محمدا قد عشق ربه، لذلك كان بعض أهل المحبة الإلهية يقول إذا أنت لم تعشق، إذا أنت لم تعشق الحب في الله، العشق في الله، العشق نار تحرق في قلب العاشق كل ما سوى المعشوق. فإذا كان عشقك في الله، تحب الله، تحب أحباب الله، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، ما دقت الطعمة، قلبك ما وقع في الهوى، إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وثور في الفلاة إيش سواء. إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وثور في الفلاة سواء. الحب بيعلم الأدب، الحب بيعلم الامتثال، الحب بيعلمك المسارعة. أنا مرة شيخنا الله يقدس روحه عرض لي بكلمة واقع صار، كان في أزمة لكن بمنتهى اللطف قال لي أنا بدي استديم من فلان. أنا سمعت ما رديت عليه، كمان كان من فضل الله عليه حب أني أعمالي تسبق، أتيت له بكل ما أملك، كل ما أملك، كنت أملك بهذاك الوقت 150 ليرة. فهذا ابني إذا كان محبة المريد للشيخ، كيف محبة العبد لله؟ إيشو أنفقوا مما رزقناكم؟ بينفق روحه وعيونه وبيهاجر من وطنه، بيترك مرته، وبيخلي الناس كلها تغضب، كل هذا يقول له وليتك ترضى والأنام رضابه، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرب. إذا قال له أنفق غضبك شيله، شوف غضبك بشيل نفسه، بشيل حياته، بشيل وجوده. هذا الحب، هكذا كان المسلمون في زمن رسول الله مع المربي، مع المعلم، مع خاتم النبيين، مع أفضل المرسلين والخلق أجمعين. من هذا الحب خرج من قلوب كل المحبوبات، فلا الدنيا عاد أسرتهم، ولا النساء الحسان ملكوهم، ولا الذهب والفضة جذبوهم، فكانوا مثل ما قال الشاعر اخلع محبة زائل، اخلع محبة زائل واختر لنفسك، اخلع محبة زائل واختر لنفسك آفة عشق الجمال الباقي، اخلع محبة زائل واختر لنفسك آفة عشق الجمال الباقي. فهذا الخلع وهالاختيار هذا بيكون يا ابني بالتوبة الصادقة، بيصير بمعرفة الدار الآخرة، بيصير لما بيعرف قيمة الحياة الدنيا. الحياة يا ابني مثل ما الله قال لعب ولهو وزينة وتفاخر، إلى أن قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون رطاما. الجسم بتحطم واللحم بتفسخ والعظم ينتخر ويرجع ترابا، والشهادات والنياشين والممالك والقصور كلها بصير في خبر كان. هذا بالفكر هكذا بيخرج من دائرة الفكر إلى دائرة الذكر. الذكر في القرآن ما في الطريق، الطريق طريق للوصول إلى علوم القرآن وتطبيق القرآن، الطريق التصوف هذا هو. فما تظن إذا ذكرت نصف ساعة أو ساعة هذا لا، في الإسلام الله قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فبعد ما صار الأمر الإلهي شو كان أوضاع وصفات وواقعهم؟ صار واقعا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذكر الذكر خلوة مع الله، الذكر مجالسة مع الله، الذكر تغذية لروحك بالغذاء الإلهي، الذكر تيار كهربائي رباني إلهي. إذا تميت بهذا التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فأينما تولوا فثم وجه الله، إذا دمت واستدمت ولازمت وما فارقت والله رزقك المعرفة الفكرية فحطيت قلبك معتكف في الحضرة الإلهية، ومن غير كلل ولا ملل ولا التفات ولا تبديل ولا تغيير، من هنا يبدأ الإسلام. فالوصول إلى هذا المعنى التحام الروح النفس القلب اللطيفة الإنسانية الفكر الحس حتى تفقد أو تذهل أو تنسى شؤونك الدنيوية، ما تنسى يعني يصير فاقد، لا، اهتمامك كله بالله، كله بأمر الله، كله في محبة الله. وهذا من أين تأخذ المعاني؟ بالصحبة، بالمجالسة، بالذكر، مع التوبة، مع الإنابة، مع الاستقامة. ومن دق الباب ولج ولج. فمن غير ما يقول لك عاد أنفقوا تنفق لحالك، من غير ما يقول لك يهددك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، من غير تهديد، من غير ما يقول لك فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فما تركت لنفسك وأهلك يا أبا بكر، تركت له الله ورسوله. فأنت إذا كان أنت ومالك لأبيك فكيف مع الله، مع أمر الله، مع محبوبات الله، مع مرضيات الله؟ فأكثروا من ذكر الله وأقرأوا القرآن قراءة العلم والفهم. فالفكر إذا تغذى بعلوم ومعاني وحقائق القرآن هذا بصير قوة ودافع للقلب ليتوجه نحو الله بالذكر، بأعمال القلب وبأعمال الجسد، لعل الله عز وجل يرزقنا إسلام حقيقي، إسلام العلم وإسلام القلب وإسلام الخلق وإسلام الذكر وإسلام النور. اللهم اجعلنا بفضلك وكرمك، اجعلنا يا ربي اجعلنا مسلمين حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم. روحك الجوالية وشعورك الداخلي لما تسمع بالله أو تذكر اسم الله، مثل إذا كان إجاك تيار كهرباء شلون تتكهرب، شلون بيسري في كل وجودك. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وأنوارا وإشراقا وحبا ومسارعة وطاعة وامتثالا، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا. وأول صفة هل هي الأساس؟ قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذكر وين؟ لسه ما صار ذكر حتى نصل إلى وجل القلوب. فإن شاء الله ربي ما بيخرجنا من الدنيا إلا نستكمل الإسلام والإيمان علما وعملا، ظاهرا وباطنا، عمل الجسم وعمل القلب، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقطرة أعيننا، وإلى روح ولدنا زاهر عليه رحمة الله، ونسأل الله له المغفرة والرحمة، ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا وأخواننا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله. أقامها الله أدامها وجعلنا من صالحين بها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آل سيدنا وحبيبنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعد فقال محمد بن كلاب الميعاد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله